الشاعر مبارك بن باكور. يا وجودي وجد من ضيع القبلة، في ديار ما بعد مرها ساري. يا وجودي وجد من ضيع القبلة، في ديار ما بعد مرها ساري. انقطع بترول موتر في عبلة، سلم امره للقضاء والقدر جاري. يا وجودي وجد من ضيع القبلة، في ديار ما بعد مرها ساري. والسبب كل من افكارها الخبلة، طاري الا طاري وش من طاري. يا وجودي وجد من ضيع القبلة، في ديار ما بعد مرها ساري. صاير عنتر ومحبوب تعبلة، بايع النار روح بذي تشاري. صاير عنتر ومحبوب تعبلة، بايع النار روح بذمة تشاري. صاير عنتر ومحبوب تعبلة، بايع النار روح بذمة تشاري.